عالمي جروحي بعدك أنا صارت عالمية بس أذية بالفرقة ما ضل شي حبيبي صاحبي ماكو منك بعالمي ما شفت صدقني منك وأنا حضنك أنا ما محتمل فراق عنك ماكو منك بعالمي وما شفت صدقني منك وأنا حضنك أنا ما محتمل فراق عنك بالي يمك أنا مشتاق وأحس ضاقت علي حن لي ارجع ورجع لروحي انت بي بعدك جاي أحس بروحي شايب وانت غايب دنيا ما تسمى دنيا وانت غايب كوني يظلم ما أشوف بعيني بعدك كوني يظلم قلبي يحلم يا امتى ترجع لوقف بالفرقة وما شوف بعيني بعدك كوني ظلام وقلبي يحلم يا متى ترجع لوقف بالفرقة افهم ماكو روحي من تروح بجسمي تلقى ماكو روحي نص جروحي عايش وغرقان أنا بنص جروحي عالمي جروحي بعدك أنا صارت عالمية بس أذية بالفرقة ما ضل شي حبيبي صاحبي